الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 11 من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون بالموافقات أو التعريف في أسرار التكليف. وصل الشيخ رحمه الله إلى المقدمة الرابعة، وهي إخراج المسائل الأجنبية عن أصول الفقه التي يبحثها كثير من المتأخرين في كتب أصول الفقه. فإن كتب الأصول أصول الفقه لأنها تتعلق بالأصول، هي أصول الفقه، فإن الفقيه قد يحتاج إلى علوم، ويظن الناظر أن هذه العلوم بسبب حاجة الفقيه إليها أنها من الأصول، فلا تكون كذلك. فالفقيه حين الاستنباط يحتاج إلى اللغة، ولكن اللغة ليست من أصول الفقه. الفقيه يحتاج إلى تفريعات فقهية تتعلق بالخلاف، ولكنها ليست من أصول الفقه. وهكذا هم يقولون، نحن قلنا هم يقولون بأنهم يقولون بأن المقدمات العقلية والتي تتعلق بالعلم يحتاجها كل إنسان وكل عالم في أي علم من العلوم، وبالتالي الفقيه يحتاجها، لكنها ليست من أصول الفقه. وهكذا هكذا. ثم يقول، ثم ضرب الشيخ أمثلة في بيان ما تقدم، وهو أن هناك من المباحث التي يبحثها الأصوليون في كتب أصول الفقه ليست من الأصول، وضرب مثالا عن مسألة ابتداء الوضع، وتكلمنا عنها. والآن إلى المسألة الثانية، ونحن نلاحظ هنا أيها الإخوة الأحبة أن الشيخ يبني كتابه، فأول ما بحث في الكتاب هو إثبات القواعد التي بها يوجب على الناظر في هذا العلم أن يحترم هذا العلم وأن يسلم له، وذلك بجعله أن أصول الفقه قطعية. وهذا اليوم لا حوار فيه، ولكنه في وقت متقدم كان فيه كلام كثير، لأن الطعن في أصل الشريعة إنما يتم بالطعن في فروعها، فالزنادقة لا يستطيعون الطعن مباشرة إلا في ظروف ظهورهم وقوتهم وقهرهم لأهل الدين، فإنهم لا يستطيعون الذهاب إلى أصل الشريعة لإبطالها، ولكنهم يذهبون إلى فروع الشريعة لإبطال هذه الفروع ليعود الإبطال على الأصول. وهذا نجده اليوم، هذا اليوم واضح ما عاشه الناس في زمن انتشار الزندقة في القرن الثامن السابع الهجري، الثامن الهجري، التاسع الهجري، هذه الأوقات التي غلب فيها الزنادقة سياسيا وعسكريا، وانتشروا كذلك بدعاتهم، وسبب انتشارهم غلبة الرفض. لا بد أن ننتبه هذا، سبب انتشار الزندقة غلبة الرفض. فهؤلاء لما أرادوا إبطال الشريعة كان ما تكلموا فيه الكلام على الفقه وأنه ظني، واليوم يقال بألفاظ قريبة بل هي تفسير لما تقدم، يقولون أي دين تريدون، أي فقه تريدون، هل تريدون السلفية أم تريدون المذهبية، هل تريدون قول فلان أم قول فلان، هل تريدون قول الشيعة أم قول السنة، لأن هذا كله عندهم إسلام، لا يفرقون من الرافضة والسنة إلا بأنها مذاهب في داخل الدين الواحد. وهكذا، هل تريدون قول الشيخ فلان أم قول الشيخ فلان، فلما لم تبينوا أي دين ينتسب إليه الإسلام حقا كان هذا الاختيار باطلا، هكذا يقول. فهذه هي الطريقة. ولذلك الشيخ معذور بل مصيب في إعادة الأمر إلى نصابه. صحيح أننا تكلمنا عن اليقيني والظني بما يبطل إعمال الشريعة، تكلمنا عنها في الفقه، تكلمنا عنها في العقائد، لكنها كانت ضرورية في عصرهما. لماذا ضرورية؟ لأنها تبطل شغب الزنادقة. فهذا هو. والشيخنا انتبهوا، علماؤنا تعرف درجة علمهم بطريقة بنائهم لكتبهم، ليس بما يذكرون فيها فقط من أفراد ومسائل، لكن كيف يبنون كتبهم. هذه مهمة جدا، كيف يبنون، ما هي طريقة بناء الكتاب، وبهذا يفاضلون بين الأئمة في طريقة بناء الكتاب. فأنتم ترون الشاطب في المقدمات تكلم عنها، عن هذه، في طريقة بناء الكتاب تكلم بطريقة علمية، واضح؟ ثم لما انتهى من هذا جاء إلى تصفية، بعد أن أثبت القاعدة جاء ليصفي هذا العلم مما علق فيه. وذلك لأن المعترض سيدخل في اعتراضه مسائل ليست من العلم، بحثت في كتب الأصول، ليتخذها تشغيبا ليتخذها وسيلة تشغيبا من أجل إبطال هذا العلم. فهو قال هذه مسائل عارية، هذه مسائل ليست من هذا العلم. والشيخ الشاطبي في طريقة بنائه الكلي، هذا الجزئي كما نرى في المسألة الواحدة المقدمات، نراه كذلك في بنائه الكلي لكتابه، يبنيه بناء علميا، لأن كتابه الموافقات يقسم إلى كم كتاب الموافقات اللي يقسم إلى 4 أقسام يا مشايخ. القسم الأول هو الأحكام، القسم الثاني هو المقاصد، القسم الثالث هو الأدلة، الرابع هو الاجتهاد وما يتعلق فيه من المجتهد وغيره إلى آخره. واضح؟ لماذا قدمها؟ انتبهوا، لماذا هنا نسأل، لماذا قدم الأحكام؟ يعني الأحكام هل تقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية؟ الأحكام التكليفية إلى أقسام 5 إلى آخره، وبدأ بقسم المباح. لابد أن تنتبه لهذا. وهنا يأتي الفرق بين ما يسمونه بالعقل الذري والعقل الكلي، ويسمى في العسكرية بين الاستراتيجية والتكتيك، ويسمى في الأصول الجزئي والكلي. هذه كلها قواعد العقل يحكمها. إذا دخلت في الكتاب واستغرقت في فروعه، انتبهوا، إذا استغرقت في فروع الكتاب قد لا يفتح لك باب الفهم في إنشائه الكلي. لابد أن تنظر إلى الكتاب بعدة اعتبارات، بعدة منها أن تنظر كيف يبنى في بنائه الجزئي، في فروعه، كيف في داخل كل مسألة، وعليك أن تنظر في بنائه الكلي كيف بني. وهذا يستفاد من أهل العلم في تفسير القرآن. قد يقال لك ما هي أفضل طريقة في تفسير القرآن؟ هو أن تنظر إلى الآية وإلى الكلمة وإلى السورة وإلى موضع ذلك كله باعتبار فرده وباعتبار ما هو أكبر من الفرع إلى الكل. يعني أنت تأتي إلى الآية، عليك أن تدرس أولا أفرادها كما نفعل الآن، نحن ندرس أفراد كلماته. هذا قد يستغرقك، لابد أن تربط هذه الكلمة بغيرها، ولابد أن تربط هذه الكلمة بالآية كلها، لابد أن تربط هذه الآية بسباقها وسياقها، لابد أن تنظر إلى هذه الآية باعتبار موضعها من السورة، لابد أن تنظر إلى هذه الآية باعتبار ما ورد من مثيلاتها في القرآن، ثم تنظر إلى السورة باعتبار موضعها من القرآن، وهكذا. فهمتم؟ فالكتاب نحن الآن نحلل ألفاظه، ولكن هذا عليه أن لا يستغرقنا في النظر إلى ما نتكلم عنه. رأينا الآن؟ نشرح الأفراد، ثم نشرح الجزء المكون لهذه الأفراد، ثم نشرح ما هو أعلى من الجزئي الذي يكون الكلي لهذا الجزئي، ثم ننظر إلى الكتاب باعتبار كله. مثلا الآن تقدم أن هذا الكتاب أنه بدأه بكتاب المغرب بعد المقدمات، بدأ بكتابه. ما هو أول كتاب فيه الأحكام؟ لماذا؟ لأنه أراد أن يقول إن أسرار التكليف، فلا بد أن نعرف التكليف. لا، ما هو التكليف؟ التكليف هي الأحكام، ولا بد أن نعرف مقاصدها. فمقاصد الأحكام، لا يمكن أن نعرف مقاصد الأحكام حتى نعرف الأحكام. ثم لا بد أن نعرف دليل هذه الأحكام، ثم أدلتها، ثم لا بد من النظر، وهذه طريقة، وثم لا بد من النظر إلى طريقة استنباط هذه الأحكام الفرعية من النظر إلى الفاعل وهو المجتهد، إلى قوانينه، إلى شروطه. فلا بد من النظر في الاجتهاد. رأيتم كيف بني الكتاب؟ كما يبني علماؤنا الفقه، كما يبني. لماذا يبدأون بالطهارة؟ لأن أعظم عبادة هي الصلاة، لا بد منها. والطهارة لا بد لها من المياه، وهذا عامة الفقهاء، يبدأون بماذا؟ بالمياه، بكتاب المياه. ولكن المالكية تبعا لمالك في الموطأ يبدأون كتبهم بالأذان، لأن الصلاة لا تثبت إلا بدخول الوقت، وعلامة دخول الوقت الأذان، فلا بد. وهكذا، واضح؟ لماذا بدأ بالمباح الشاطبي في الأحكام الخمسة؟ والتعريف المشتهر في زمانه وفي زماننا أن الحكم هو أولا خطاب الله تعالى للمكلف بالاقتضاء، والتخيير يأتي ثانيا. لكنه لماذا بدأ بالتخيير؟ لماذا بدأ بالمباح؟ لماذا بدأ بالمباح؟ لأن المباح هو أصل الأحكام، لأن المباح هو أصل. أول شيء الأصل هو المباح، وضع أيها المشايخ. وهكذا، هذا لابد، هذا لا يمكن أن تفهمه إن كنت ذري نظر، لكن لابد أن تكون جزئية وذري النظر، لابد. وإلا لا تفهم الكلي، لا يمكن فهم الكلي دون فهم الجزئي، لا يمكن. طيب، والآن يأتي الشيخ إلى بعض، وهنا نذكر مسألة. علماؤنا يمثلون في كتبهم ولا يفصلون، يمثلون في كتب ذاك، يقولون هنا للتمثيل لا للتفصيل. وهذا شيء مهم في التربية، يعطيك المثال وأنت بعد ذلك عليك أن تبني على هذا المثال إلى غيره. يتركون هكذا ما قلناه في بداية الكلام، ما قاله الشافعي وردده الإمام الطبري عليهما رحمة الله، بأن الله ابتلانا بماذا؟ بالنص، وابتلانا بالاجتهاد. هذا هو. فهمنا؟ ترون القواعد هنا، نحن نريد أن ننمي هذا نريد أن نحركه، لابد أن ننمي هذا العقل. فالتمثيل من أجل أن يؤصل لك المسألة، ثم لا يفصل، يقول لا، التفصيل ما أين هو؟ أنت الأول هو النص، الثاني هو الاجتهاد. واضح الكلام؟ العلماء يمثلون ولا يفصلون. تفضل. الآن ناتي الدرع، ذكرنا مسألة الوضع، وناتي إلى المسألة الثانية. ناتي إلى التمثيل الثاني في المسائل التي عدها الشاطبي عارية أجنبية عن أصول الفقه. تفضل. وعلى هذا يخرج وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها كمسألة ابتداء الوضع ومسألة الإباحة، هل هي تكليف أم لا؟ هذه عندي وأنا لست إلا يعني مردد لما يقولون، ولكنها عندي خطأ في التمثيل، لأن هي خطأ في التمثيل من وجه، هل بحث مسألة الإباحة هل هي تكليف أم غير تكليف؟ هاي من الأصول الفقه عندي. لماذا؟ لأنها متعلقة بتفسير ما سميناه بالحكم الشرعي. الأصوليون يأتون إلى الحكم الشرعي، هو خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير، فأين تدخل هذه المسألة بين أيدينا، وهي هل الإباحة خطاب، هل هي تكليف أم لا، تدخل في بحث هل هي من خطاب الله أو ليست من خطاب الله، لأن هناك كلام غير سديد لكنه موجود. لماذا تكون الإباحة هي حكم تكليفي والإباحة تخيير؟ فهمتم؟ هذا هو أصل المسألة عندهم. يقول الإباحة تخيير، والإنسان له أن يشرب الشاي وأن يشرب القهوة. اليوم القهوة مجمع على إباحتها، لكنها لما دخلت ديار الإسلام اختلفوا فيها، ومن نظر في الدور السنية لأئمة الدعوة النجدية وجد هذا الخلاف، أن هناك خلاف كان ضعيفا وما ولم يعد هذا الخلاف، هل القهوة حلال أم غير ذلك، واستحبها بعض أهل العلم، استحبها كعبد الغني النابلسي لأنها تعين على السهر على قيام الليل. عبد الغني النابلسي فيه ما فيه تعرفون، هو رجل صوفي وكان يصرح ويصرخ بوحدة الوجود، يصرح ما ليس عنده خفاء، لا يلعب ألعاب المتقدمين بل كان يصرح القصد. فأنت بالخيار تشرب القهوة وتشرب الشاي، أنت هو الخيار، هي مسألة تعود إلى إرادة المكلف، فكيف تكون حكما شرعيا؟ طب هل بهذا المعنى في بحثها أنها هل هي خطاب الله أم ليست من خطاب الله؟ إذن هي مسألة تتعلق بالأصول من هذا الوجه، لكنهم ربما أرادوا أن هذه المسألة هل هي تكليف أو غير تكليف تعود إلى ما يسمى اليوم بفلسفة العلوم، بفلسفة العلوم أو كما يسميه فقهاؤنا قديما بفقه العلوم، فقه العلوم. والحق أن هناك من بعض أهل العلم من عد أصول الفقه هي فلسفة الإسلام، مع الاعتذار والملاحظات التي يضعها علماؤنا على كلمة فلسفة، لأنهم يقولون الفلسفة إنتاج عقلي والإسلام ليس كذلك. الإسلام هو دين الله. ما هو ما معنى الدين؟ ما معنى الدين؟ قال هو وضع إلهي. الدين يعرفه أهل العلم هو وضع إلهي، ويعني من الذي وضعه؟ الله. الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، هكذا يعرفون الدين. يقولون الفلسفة إنتاج عقلي، وأما نحن فلسنا في خيار إلى أصول علومنا، وإن اختلفنا في الفروع لكن أصل مرجعنا للفكر وللعقل، أصل المرجع هو الكتاب والسنة، فلا يوجد فلسفة، هكذا يقولون. ولا شك أن ما يسمى بالفكر الإسلامي هذا هو منطلق بحثه، ويبتعدون كثيراً عندما تكون عن الفكر الإسلامي، هل يولد فكر إسلامي أو لا يولد فكر إسلامي؟ بعضهم ينفي وجود فكر إسلامي، ليس فقط فلسفة. يقول الفكر الإسلامي هو إنتاج إنساني فلا يجوز أن ينسب للإسلام وهكذا. لكن هناك بعض المعارف والعلوم، هناك بعض حقول المعرفة تدخل في الفكر الإسلامي ولا يمكن إدخالها في أي باب قديم من أبواب العلوم. يعني الآن العلوم التي بها يرد في أسرار التكليف الذي يتهم به الإسلام، لماذا من أين تأتون بها؟ لماذا أنتم تقولون أن الإنسان حر في اختياره؟ لماذا تقتلون المرتد؟ ما هي فلسفة الميراث؟ ما هي أسرار الكلمة؟ الكلمة القديمة هي ماذا؟ أسرار. ما هي أسرار وكذا. فهذه يدخلها الناس كثيرا فيما يسمى الفكر الإسلامي، ولا مشاحة بالإصطلاح إلا إذا علم أن مقصده على غير هدى. واليوم تجدون أن المفكرين، هذا شيء زائد عما نحن فيه، لكن تجدون المفكرين اليوم يخوضون في قضايا يخاف ويجبن عليها الفقيه وهي تتكلم الفقه. لا يمكن أن يأتي المفكر بما يأتي بما يسمى بالفكر حتى يكون فقيها، لكنه يأتي إلى الفقه فيلوص فيه، بلعب فيه بلغوص، بلغوص الفقه من أجل أن يوافق ما يفكر فيه. وهذه طريقة غير سديدة نراه ونعرفه القصد. نرجع، فهم يقولون أن الاختيار إرادة للإنسان، إذن هي ليست تكليفا هكذا. والحق أن البحث في هذه المسألة هي المسألة الأصول، بل في الحقيقة هي من أجل مسائل المباح، هي من أجل مسائل المباح هذه المسألة. والشاطبي مع أنه، وهنا هذه هنا أريدكم أن تفتحوا القوس الذي قلته لكم وربما البعض لم يستوعبه فيما تقدم، وهو أنه ربما يقول الشيخ القاعدة ويخطئ فيها. مش قلنا وربما يقول الشيخ القاعدة ويخطئها؟ مش هكذا قلنا؟ وهذه منها، هذه منها. الشاطبي جعل هذه المسألة أجنبية عن أصول الفقه، وهو أول مسألة بحثها في المباح. هذه المسألة هي أول مسألة قد بحثها الشاطبي في المباح، فإذا هو وضع القاعدة وأخطأها. أخطأها لماذا؟ لما تقدم بأن الفطام، شو الفطام؟ عزيز أو شديد كما يقول الغزالي. الغزالي هذه كلمته في المستصفى، فإن الفطام شديد، يعني الناس هكذا جرم ولا يستطيع أن ينفك عما جرم عليه. واضح الكلام؟ فإذا هل المباح هو من خطاب الله؟ الجواب لابد أن نبحث هذه المسألة، لأن هناك من أخرجها من خطاب الله، فإذا هي بحث من باحث الأصول، وهذا بين. وأما كيفية الرد أنها من خطاب الله فنحن نقف هنا لئلا نمشي، لأن هذه المسألة ستأتي في المباح. واضح؟ لا نريد أن يشدنا الكلام مع جماله. الحقيقة إن الكلام عن المباح هل هو تكليف أم لا، في الحقيقة من جماليات المباحث، من المباحث الجميلة في العلوم، في هذا العلم المباحث الرائعة التي بها انتبه للنقطة، التي بها تعرف تكييف الحكم الشرعي. يعني كلمة ايش بحث ايش تكييف الحكم الشرعي؟ نؤجله. تكييف، مسألة تكييف، هذه لفظ الأحناف. الأحناف عندهم كلمات في كتب أصول الفقه لا تجدها عند غيرهم. هذه كلمة تكييف هم أبناء بكورتها الأحناف، تكييف الحكم الشرعي. هذه المسألة جمالها في أنها تفتح ذهن الناظر والباحث فيما يسمى بتكييف الحكم الشرعي. تفضل يا شيخ. ومسألة الإباحة هل هي تكليف أم لا؟ ومسألة أمر المعدوم، هل يأمر الشارع بالمعدوم أم لا؟ هذه كذلك من المسائل التي نبحث. لا نريد يعني الوقوف على كل كلمة ربما يستغرقنا، ولكن نضع ما في ما فيه فائدة. نعم. ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع أم لا؟ متعبدا أو متعبدا يصح الوجهين، يصح هو متعبد أو أن الله تعبده بشرع أم لا، بشرع سابق أم هذا أم لا، كذلك هذه مسألة لا دخل لها في الأصول. ومسألة لا تكليف إلا بفعل، يعني هل يكلف المرء بغير فعل؟ هل هناك تكليف لغير الفعل؟ تفضل. كما أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها، هذه كما قلنا لكم هذه القاعدة أرجعوا، هذه القاعدة من أين أخذها الشيخ الشاطبي؟ أخذها من المستصفى، أخذها ووضعها الشيخ أبو حامد الغزالي، وضعها وضعا ظاهرا في مقدمة كتابه المستصفى. هذا نفس حتى هذا الكلام هو أتى عليه بتفصيل في شيء من التفصيل أكثر مما نحن فيه. نعم. ثم البحث فيه في علمه وإن بنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو نحو معاني الحروف. هل تبحث معاني؟ هي من علم الآلة، من علم الآلة معاني الحروف. تعرفون معاني هناك الحروف تقسم إلى قسمين، حروف هجائية التي يتكون منها الكلمة التي لا تفيد معنى بذاتها وليس لها أي معنى، بل ولكن العلماء كذلك هذه لا يتركونها. ماذا تفيد صاد؟ لما يقول الله صاد والقرآن، فيأتي أهل العلم ويقول صاد حرف خصومة، وهو هذا هو أبجدي وهجائي يسمونه ويطلقون عليه معاني. وهذا يا مشايخ يا مشايخ لا وجود له في تاريخ البشرية إلا عند العرب. هذا النظر والبحث والغوص في أسرار الأشياء هذا لا وجود له. ومن ذلك هذا الحرف ماذا يفيد؟ ماذا يعني؟ كيف هو؟ فلما يأتي علماء يقول صاد حرف خصومة وسورة صاد فيها الخصومة كما ذكر هذا الزركشي في علوم في البرهان في علوم القرآن، حرف خصومة وسورة صاد خصما يتصور المحر، وهكذا وهكذا. هذا مع أنه حرف هجاء وهم يقولون حرف هجاء لا تفيد معنى. وأما حروف المعاني فهي الحروف التي الحرف عندهم لا يعني الحرف على كما يقول الكلمة، الحرف عند أهل النحو كما تفيد الكلمة، الكلمة قد تفيد الكلمة المفردة وقد تفيد الكلمة الدالة على معنى، الجملة الدالة على معنى. نقول التوحيد لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والكلمة لما تتكلم تقول هذه كلمة باعتبار إفرادها، بس كذلك الحرف يقصد به حروف الهجاء إذا استقل الحرف لوحده، وقد ويقصد به الحرف الذي يحمل معنى في داخل الكلام، لا معنى كحروف إيش الجر، هذه لا معاني. وقد أطال من أكثر من أطال في ذكر حروف المعاني في كتابه هو الشوكاني هذا الباب وقف الشوكاني وقف عند حروف المعاني واستطرد فيها هناك كتب مستقلة ألفها علماؤنا الأقدمون في حروف المعاني، ماذا تفيد الحروف، من ماذا يفيد، من على حتى لعل وهكذا، هذه لها معاني. فهذه لا تبحث في كتب الأصول، وإن كانت ضرورية لمن؟ للفقيه، الفقيه ضروري له، يعني عندما يبحثونها نحن هذا كان ينبغي أن يدرس في أصول الفقه في المرتبة الأولى، ولكننا هنا نذكره على سبيل التذكير أو التعليم لمن لم يمر على أصول الفقه في الابتداء. عندما يأتون وأتم الصيام إلى الليل، أي إلى تفيد الغاية. فالآن هنا يبحثون تفيد الغاية إلى الليل، فهل ما بعد حرف الغاية يدخل في المذكور أو لا؟ هذه مسألة مسائل الفقه. شيخ من قرأ هذه المسألة في الصيام وجدها، هل الليل يدخل أو لا يدخل؟ هل إلى تفيد الغاية؟ فهل ما بعدها يدخل فيها؟ ويمثلون، انتبهوا، هذا هو العلم يمد بعضه بعضا. أولا هو ينظر إلى العربية، ولكنهم يستدلون على ما يختلفون فيه من العربية على ما بني على العربية وهو القرآن والسنة. يعني عندما يأتي مخالف في مسألة في النحو ويقول أن ما بعدها داخل في من قبلها، فيرد عليه الآخر يقول له هل الليل داخل في الصيام الصائم؟ يقول له لا. يقول له كيف؟ وأنا يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. وهو الأصل أن يحتج باللغة على القرآن، وهو يحتج بالقرآن على اللغة، وهكذا هكذا هو، هذا هو أمر العلوم. لا بأس يا مشايخ. وتقاسيم الاسم والفعل والحرف. نعم، وهذه كذلك من كلام من العلوم الآلة. والكلام على الحقيقة والمجاز، وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك. لكن هل بحث هذه الألفاظ ومعانيها من أصول الفقه؟ الجواب نعم، لأنك عليك أن تعرف ماذا هذه الأمور. هنا المشترك الألفاظ المشتركة في اللغة، ولكنها موجودة ومبحوثة في كتب الأصول على أساس أن هناك الاشتراك وهناك عدم الاشتراك. وهل يمكن إطلاق اللفظ المشترك في حالين معا؟ هل هو على التناوب أو يمكن إدخاله على معنى العام؟ نعم. غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي عريقة في الأصول، وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة. بس هنا الشيخ، هنا الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، يعني لا أدري ماذا أقول، لكني أريد أقرب ما في قلبي أنه التف لفة جميلة هي أشبه بقفزة الجمباز في فنونها، في فنها وذكائها، واضح؟ لماذا؟ انظر، أول شيء هو يتكلم عن مسألة أصلاً هي من مهمات مسائل الرسالة للشافعي. هذه المسألة من مهمات مسائل الرسالة للشافعي، واضح أيها المشايخ؟ لكنه كيف التف، كيف قفز هارباً من المشاكل؟ قال هذه الكلمة، قال هل في القرآن والسنة من طرائق، يقول هل، وهي عريقة في الأصول. عريقة لأن بحثت في أول كتاب في الأصول. والشافعي هنا في الشافعي عندي كتاب، عندي أن كتاب الرسالة للشافعي فيه سر العربية أكثر مما فيه سر الأصول. انتبهوا لهذا. عندي أن الرسالة للشافعي فيه من أسرار لغة العرب أكثر ما فيه من مسائل الأصول. وأنا قلت كلمة، ما أدري في أي كتاب، قلت ولو نقلت كلمة عن الشافعي عليه رحمة الله في الرسالة في حكمه على لغة العرب، وقلت لو جاز أن يسجد لغير كلام الله لكان السجود لهذه الكلمة من هذا الإمام. وله كلمات في إدراك سر العربية وإدراك كلام العرب ومجاريه ما يبهر العقول، ما يبهر العقول، وهو بهذا فذ، فذ في اللغة، كما أنه فذ في الأصول، كما أنه فذ في الفقه. سبحان ربي الأعلى كيف يعطي جل في علاه. لكن ويقول وهي أن أين هذه القفزة؟ ما الاعتذار؟ أنا بحثت عن كلمة هذه التي خرجت معي، يعني إذا عابها أحد فلا له الحق، ولكني لا أجد غيره. ويقول وهي أن هذه اللي قلت لكم قفزات العلماء في المسائل وكيفية اختيارهم للألفاظ، هذا لا يمكن. أنا هذا ما يهمني، ما يهمني أن تفهم هذا. وهي أي هذه المسألة، كيف يقفز العالم وكيف يضع الكلمة وكيف يترك مسألة إلى مسألة، هذه لا يمكن أن تفهمها حتى تكون قارئا لما قبلها من كلام العلماء. هذه قراءة مستوعبة. وليس المقصود من قولي فيما تقدم بالقراءة المستوعبة هي أن تقرأ فقط الكتاب كاملا، بل أن تقرأ هذا الفن كاملا. هذه النقطة. فقولنا للعالم كيف يقفز، هذه ينبغي أن تنتبه لها، هذه لا يمكن أن تعرفها حتى تكون بصيرا كيف تكلم العلماء فيها. وهذه تجدها عند العلماء الكبار، حتى عند العلماء الكبار. وإذا أردت أن تعرف كثيرا من الأمثلة في هذا فعليك بتفسير ابن كثير. صواب. كيف يقفز الشيخ، كيف يترك الأقوال المشهورة، لأن فيها من المعاني ما لا يحب أن يظهرها للقارئ في عصره ولا ما بعد عصره، يعرض عنه كأنها غير موجودة، ويأتي إلى القول الذي يختاره مميتا للآخر كأنه غير موجود، كأنه غير موجود. أكثر من استخدم مين يا شيخنا؟ قلنا أو أكثر ما يمثل له الحقيقة. العلماء كلهم يستخدمون، كلهم يستخدمونه. فابن كثير هذا يستخدمها، فهو يصلح للتمثيل فيما نحن فيه. وهذا لا يمكن أقول وأكرر لتحفظ، هذه لا يمكن أن تفهمها حتى تكون أيوة عالم المسألة. وذاك هو هنا الشيخ ماذا قال؟ مع أن المسألة العريقة انتبه، مع أن المسألة العريقة التي تستحق هذا الوصف من الشاطبي ليست هذه المسألة. المسألة العريقة في كلام العلماء قديما، أي عريقة قديمة، هي مسألة أخرى التي في الرسالة غير هذا، في الرسالة غير هذا، لكن انتبهوا لي. ويقول وهي أن القرآن ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء. هذه يا شيخ، هذه يا شيخ أبو إسحاق، هذه مسألة لم يبحثها هو يعلم هذا. هذه ليست هي المسألة التي دار حولها الخلاف وجرت بها عقولهم حتى تعبت ثم انتهوا بعضهم إلى الحيرة والترك، وأنها ليست من المسائل في شيء ولنتركها. المسألة التي تبحث فيها هي مسألة هل في القرآن والسنة من غير العربية، أما الطرائق فهم على اتفاق. فهمتم؟ هل هنا فهمتم الفرق بين كلمته وبين ما هو مبحوث عراقة؟ المبحوث عراقة في كلام الشافعي أنه ينفي أبدا أن يكون في القرآن خاصة أي كلمة غير عربية، ينفي هذا. وحينئذ رد عليه آخر وقال موجود، موجود كلمات. الشافعي احتج بأمور عجيبة، احتج بسعة كلام العرب، أن هذه كلمات، ما أنتم تقولون، هل أنتم أحصيتم أولا كلام العرب؟ وهذه استفاد منها علماؤنا بعد ذلك. وهي قضية من أين أتيت بهذا؟ لو خالفك مخالف كيف تحتج عليه؟ أين هذا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ الشافعي قال إن كما تقدم وذكرنا هذه الكلمة، قال بأنه لا يوجد أحد أحاط بلغة العرب إلا نبي. هذه قلنا، هذه ذكرناها، لا يوجد أحد أحاط بلغة العرب إلا نبي. فلما يأتي واحد يقول سندس هذه ليست عربية، أنت لا تدع هناك من كلام العرب ما لم يصل إلينا، هذا باتفاق. هذا باتفاق عندهم أن كأنه، كم يستخدم اليوم من كلام العرب، من كلام المعاجم؟ لا يستخدم 5%. نحن في كلامنا، في كلام الناس اليوم لا يستخدم 5% من كلام المعاجم، وكلام المعاجم لم يستقصي لغة العرب. لا أتكلم عن المعاني كما تكلمت في الدرس الفائت. أرجو قلنا المعاني كثيرة، لا تحيط بها المعاجم، إنما الكلام هنا عن الألفاظ، أن هناك كثيرة من الألفاظ لم يصل إلى أول من جمع لغة العرب، لم يصل. فلذلك يقول الشافعي هذا مستحيل، هذه كلمتي، هو معنى أنه لا يحيط بلغة العرب، كما أنه لا يستطيع أن يحيط بحديث النبي أحد، مقصود به الأسانيد، وأما المعاني فهو بينة، وكذلك العرب المعاني بينة. لكن أين هم من، فكيف تأتي وتقول أن سندس ليست عربية؟ قل هي ليست من لغة قريش على الرأس والعين، قل ليست من لغة طي على الرأس والعين، لكن ما أدراك أن هناك من العرب من قالها؟ واضح؟ وذاك الشافعي في هذا ما رأيته في الكتاب ولا حتى في تقريراته الأخرى يشد هذا بهذا النفس كما شد في هذه المسألة، بل في الحقيقة يكاد يحكم على الرجل بالخروج من الإسلام والزندقة، وأنه إهانة. إهانة، هل تجدون هذه صحيحة؟ وأنه من الإهانة لكلام الله أن يكون فيه غير لغة العرب، وكأنه يقول أن العربية لا تستطيع أن تستوعب مراد الله. ونحن نعرف كلمة ابن خلدون، ما نعرفها؟ إيش يقول ابن خلدون رحمه الله؟ له كلام عجيب، يقول لماذا لم يأتي الإعجاز والتحدي في الكتب السابقة قبل القرآن؟ انظر، هذه عجيبة من أئمتنا. قال لأن اللغات السابقة لم تصل إلى حد الكمال الذي يستوعب الإعجاز، ولما بلغت العربية حد الكمال كانت مستوعبة للإعجاز. الإعجاز معنى، والمعنى لا بد له من متن، يعني الظهر، يعني حامل. هذا الإعجاز معنى، شيء مفهوم يدرك، لا بد له من حامل. فالإعجاز لا، هذا الإعجاز يعني إعجاز يتعلق باللفظ، فهذا لا يمكن أن يحمل وأن يأتي الإعجاز حتى يكون محمولا على ما يليق به من الكمال. ما الذي يحمله؟ العربية الشريفة. ولما كانت اللغات السابقة لم تصل لحد الحمل الكمال، فكانت عاجزة أن تحمل الإعجاز. واضح؟ ماذا نقول؟ هذا هذا هذا هذا هو الذي يمات من أجله. هذه الأذواق عند علمائنا التي كانت تسهرهم الليالي في البحث عنها، مثل ما قال الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لنقل الرمل عن أوراقي. وبالنهاية شو بقول؟ أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتريد بعد ذاك لحاقي. هذه المعاني هي التي جعلت العلماء يعيشون سر الحياة، والكلمة هي سر الحياة. لأن الكلمة هي آلة المعنى، والمعاني إن لم تدركها لم تدرك شيء. أجلك الله، كان الذي لا يدرك المعاني كالدابة، فقط يدرك الشعير والقمح وحط رأسه فيها يتركها. طيب أين نحن؟ إذن هنا الشافعي بحث هل القرآن فيه غير كلام، فيه غيره، أما أن القرآن لم يأتي فيه شيء من غير طرائق العرب، من غير طرائق العرب، فهذا متفق عليه ولا يجوز لأحد أن يخالفه. ولكن الناس اختلفوا هل يوجد أو لا يوجد، وبعد الشافعي لم يقر له كثير من العلماء بأن القرآن لا يوجد فيه عربي، وبعض العلماء أخذ كلامه. ولا شك أنه من قرأ الشافعي وكلامه أقر له، ومن قرأ لغيره يمكن أن يصل إلى منتصف الطريق معه. ما هو منتصف الطريق معه؟ وهو أن هناك انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، لا بس لا بس أن نتوسع وإن كانت على غير ما نحن فيه، ثم نمشي. ترون كلام كثير يمشى فيه عندما يأتي لتمثيل غيرها. قيل لأعرابي ماذا تسمون ماء الطعام عندكم؟ قال السخين. قال له فإذا برد؟ قال لا نتركه حتى يبرد. هذه كلمة قد تبدو طرفة في أولها، لكنها علم في منتهاها، وهو أن الإنسان لا ينشئ من الكلمات إلا ما كان له وجود حاضر في عالم كونه، أو موجود حاضر في معاني عقله. لماذا كلمات لا قيمة لها، لا وجود؟ ماذا يعني هذا الشيء؟ ماذا يعني؟ وهذا يفتح شيئا، لماذا أخفى ربنا عنا بعض أسمائه؟ لو ذكرت لا نفهمها، واضح؟ لو ذكرت هذه الأسماء لا نفهمها، ثم لا نوجد لا نفهم موجبها، لا نفهمها، فأخفي عنا هذا، ولا واضح؟ هذا أخفي عنا. فهذه الكلمة التي قالها هي التي أصلت هذا المعنى. أن الناس يعني هناك في الغرب كلمات لو قلت الشرف بالمعنى، بمعنى العرض، الشرف من الصعب أن تجدها، تحاول أن تقاربها لتفهمها، لكن أن تأتي إلى هذه اللفظة ماذا؟ لكن لو أردت أن تذهب إلى كلمة تصيب هذا المعنى تماما لا تجد كلمة واحدة. فذلك لما كان هذا غير موجود في حياتهم، فغير موجود في ألسنتهم. وسيغضب البلتوك والتسجيل. لماذا قلت هذا؟ لماذا قلت هذا؟ ما هذه؟ لماذا هذه الكلمة؟ هذه الكلمات، هذا المبحث لماذا؟ لأنه مما يمكن أن يتكئ عليه من قال أن هناك كلمات في القرآن غير عربية. وأقصد ليس في الأفعال ولا المصادر، ولكنها الأسماء. كيف؟ لو الآن أنتم من أين تأخذون اسم الشيء؟ ممن هو في بيته. تذهب إلى بلد، تذهب إلى أستراليا، تذهب إلى أمريكا، تجد فيها ثمرة لا تعرف في بلدك، صحيح؟ فأنت تأخذ اسمها منهم لأنك أخذتها منهم، فتأخذ اسمها معهم. نعم، تحور الكلمة لتتلاقى مع كلامك. يعني لأن الناس لا يأخذون الكلمة كما هي، حتى في نطقهم، الناس في نطقهم الكلمات لابد أن ينطقونها على مجرى كلامهم. والدليل أنك إذا قرأت رواية، لو تقيمون، نعم، لأنه هذه الحقيقة الإخوة لا يسمعون، لا بس الإخوة لا يسمعون، هذا المشكلة. إذا ظهر صوت لو قرأتم رواية العرب للحروب الصليبية تجدونهم قد غيروا الأسماء، أسماء القادة إلى ما يوافق لغة العرب. لو قلت العرب بطريرك، العرب الراء مع الراء هذه شديدة على لسانه ولا تقبل، فلا بد أن يقول بطريق. وهكذا، نعم هذا ما موجود، وهذا في كل الأمم، كل الأمم تحول الأسماء إلى ما يوافق اللفظ، يعني الحاء لا ينطقها الإنجليزيون فلا بد أن يقول حرفا آخر بدلا منه، وهكذا. فالقصد بأن العرب ربما، هذا مما يجيز، أخذوا ربما أن العرب لما جاءتهم أشياء من خارج جزيرتهم أخذوا معها الأسماء، فهم لا يعرفون من أين العرب أن يعرف السندس أي الحرير الناعم، ومن أن يعرف من أين يعرف، وهل هو عنده حرير أصلا يستورد الحرير فيأخذ اسمه معه ناعم وخشن، استبرق ناعم الخشن، الحرير الخشن، فربما يأخذها لكنه قطعا يحولها إلى لغته إلى طريقته، يعني يمكن أن نحتاج بها. لكن هذا كما رأيتم الكلمة فتحت لنا أبواب كثيرة. فالشيخ هنا المسألة العريقة ليست هي ما تعلق بطرائق كلام العرب والعجم، لكنها المسألة العريقة تتعلق بالألفاظ العربية وغير العربية. تفضل يا شيخ. وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم شيء، وكذلك السنة، وأن القرآن عربي والسنة عربية، لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل، لأن هذا من علم النحو واللغة، بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة. إذن هو يريد أن يقول لنا الشيء بأننا مهمة، هذه مهمة صحيحة قليلة لكنها مهمة جدا، وهو أنه لا يجوز لأحد، وهذه الجملة احفظوها من كلام الشاطبي، هذه لأن الشاطبي سيأتي نافذا إلى معنى عظيم فيما سيأتي بانيا على هذه المسألة، الآن أذكرها. يريد أن يقول الشاطبي عليه رحمة الله بأنه لا يجوز لأحد أن يفسر هذا كلام، وهذا معنى كلامي هنا، بأنه لا يجوز لأحد أن يفسر كلام الله ولا سنة النبي إلا على ما جرت به لغة العرب وفهمها من نزل عليهم القرآن ومن خوطب بالسنة، لا يجوز. ولك يقول أنزلناه قرآن عربيا، ولكن ماذا في سورة الرعد؟ وكذلك أنزلناه في سورة الرعد حكما، لا إله إلا الله، حكما عربيا. ممكن نستفيد منها ما خالف فيه ابن تيمية في كتابه إيضاح الدلالة في عموم الرسالة من مسائل الفقه، وهي من مسائل الأصول يا مشايخ. اليوم ما في شغل للموافقات، اليوم كلها طائرة المسائل، لكنها هو يبني لنا، وأرجو أن نتخلص من هذه الطريقة حتى نمشي، حتى نستطيع أن نمشي بالكتاب. من مسائل أصول الفقه، هل مزاج العربي في معنى الكلمات التي تتعلق بالمزاج، هل المزاج العربي هو حاكم فيها؟ لما الشرع يقول لنا حرم عليهم الخبائث، كلمة الخبائث والطيبات كلمة تعود في أصلها إلى وضع الشرع، فالشرع هو من يقرر ما هي الطيبات وما هي الخبائث، هذا متفق عليه. فالشرع يقول أن لحم الحمير الأهلية من الخبائث لا تأكله. يقول لنا الشرع أن لحم الخنزير من الخبائث لا تقربوا، انتهينا. لكن هناك من المأكولات والأطعمة ما هي عند العرب من الخبائث ولم يأتي نص فيها، فهل نرجع إلى مزاج العرب في أخذ أحكامها أم هذه مسألة؟ قال الشافعي نعم، قال نرجع إلى ما كانت عليه العرب، لأنهم خوطبوا بهذا الكلام واستقر في قلوبهم أنه يخاطبهم بالخبائث التي يعرفونها والطيبات التي يعرفونها. الجمهور قالوا لا. وشيخ الإسلام في كتابه إيضاح الدلالة في عموم الرسالة يقول يميل إلى قول الجمهور، وأنا أميل إلى قول الشافعي، أن الله خاطب العرب بكلمات لها وقع في أذهانهم على معنى معين فهم يفهمونه يفهمونه. طيب لماذا قلنا هذا الكلام؟ يقول هنا أيوة الشيخ هنا يقول بأننا يجب علينا أن نجري كلام الله على طرائق العرب. طب هنا طرائق العرب والأمزجة، ماذا تريد يا إمام؟ ماذا تريد يا شيخ يا أبا إسحاق؟ هو يقفز الآن إلى المسألة القادمة ستأتي معنا، وهو أن هناك من تفسيرات جديدة للكتاب والسنة لم يعهدها من خوطبوا بالكتاب والسنة، فليست من العلوم في شيء، ويجب حمل الكتاب والسنة على مجرى ما فهمه من خوطبوا به. مثل ماذا؟ هو أول من قال وصرح بنفي الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ الشاطبي، يقول العرب خوطبوا بهذا ما فهموها، إذا ما بصيرش إحنا نروح ندور عليها، هيك هذا معنى كلام، ما فهموها، ليست عندهم هذه التعمقات، ليست عندهم هذا، فلذلك إذا ذهبنا إليها ذهبنا إلى ما لم يفهمه من خوطبوا بالكتاب والسنة. هذه قاعدته، هذه هي قاعدة الشاطبي التي يبني عليها فيما يأتي من الكتاب. لما أنا بحثت المسألة بدأت فيها في قوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربي، حكما ها، وليس هنا الكلام فقط عن اللفظ، ولكنه كلام عن الحكم، أنه حكم عربي. هل هذا تعظيم لشأن العربي على غيرهم؟ الجواب نعم. هل هذا يدخلنا في مسألة بحثها ابن القيم؟ انتبهوا، يبحثها ابن القيم في أول كتابه الهدي، في أول كتابه الهدي يبحث هذه المسألة. إذا عظم الشارع شيئا، وهذه مسألة أصلا موجودة بين الأشاعرة وبين المتكلمين وماذا يقول أهل السنة إلى آخره، هل إذا عظم الشارع شيئا من جهة كان أصله الذي وضع فيه معظما؟ يعني نحن بدن النبي صلى الله عليه وسلم، هل بدن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن أبداننا؟ والله قد عظم بدنه. فيقول الشيخ ابن القيم نعم. هل تربة مكة تختلف عن تربة بقية الأرض في أصل خلقتها؟ وجاء الشرع ليبين هذه الفضيلة لا لينشئها بالأحكام دون الأصل الوضعي، الأصل الخلقي. يقول نعم، لأنها معظمة في خلقتها. وذلك يسألوا الآن، يسأل الناس يقول هذه عنصرية، نقول ليست عنصرية، لأن للمرء فضل في أصله، وفرض في وهو لأن الإنسان فضل في أصله وللأشياء فضل في أصلها، ولكن كذلك هناك فضل في ماذا؟ فيما اكتسبه، فيما يكتسبه. هل هناك، هل هناك من ممن ينتسب لآل البيت ما لا يستحق أن يخلع من الرجل؟ الجواب نعم. وهل هناك من هو عجمي من حقه أن يوضع على الرأس بدل العمامة؟ الجواب نعم. ولذلك هذا لا دخل، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تلغي أن الخلقة تتفاضل من النوع الواحد، من النوع الواحد. ويكفي هذا، لا نريد أن نزيد، ولكنه كذلك أنزلناه حكما، حكما عربيا. لماذا قال حكما ولم يقل لفظا ولم يقل كلمة ولم يقل لغة؟ هذا لأنه يتكلم عن الحكم، ويكفي إلى هنا. فإن كثيرا من الناس، وذلك يقول بحيث إذا حقق هذا التحقيق، يعني إذا قيل بأن كلام الله يجب إجراؤه على مجرى كلام العرب، فإذا حقق هذا التحقيق سلك به، ها انتبه، سلك به في الاستنباط، سلك في القرآن والسنة والاستنباط به مسلك العربي في تقرير معانيها. كيف العرب؟ لو جاء عربي، عربي أصيل لم تدخل فيه العجمة، وقل له ماذا يدل هذا الكلام؟ لأعلمك كما يعلمك الفقيه، كما يعلمك الفقيه. لكن هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي؟ لا، لأن خطاب، لأنه خطاب الله، فلا بد من كلام آخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسره. ومن هنا ماذا قال ابن عباس؟ قال تفسير القرآن على أربعة أوجه. أولا كلام لا يخطئه أحد، يعلمه الناس، العرب يعلمونه، وكلام يعلمه العالم وهو المقصود به الذي يعلم السنة، وكلام يعلمه العلماء، وكلام لا يعلمه معناه أحد ويقصد به التأويل. ليس هناك في القرآن معنى خفيا، لكن هل في القرآن كيفيات لا نعلمها؟ تأويل كيفيات موجود. لو سئلت عن يوم القيامة هو، هذا من كيفيتي وتأويل لا نعلمه، لكن هل تعلم ما فيه من معاني؟ الجواب نعم. لما يتكلم القرآن عن العنب في الجنة، هل تعلم معناها؟ الجواب نعم، لكن هل تعلم كيفيتها؟ لا نعلم كيفيتها. فليس في القرآن كما يقول ابن عباس، ليس في الجنة، ليس في الجنة من الدنيا إلى الأسماء، ليس في الجنة من الدنيا إلى الأسماء. إذن يجب، يقول يجب أن، وهناك كلمة يقول شيخ الإسلام في كتبه، وذكرتها في مسألة المنافقين، في مبحث المنافقين ذكرها شيخ الإسلام ونقلتها، يقول أن التعريف لا يحتاج به، لا يحتاج فيه إلى كلام العرب، وقد فسره القرآن والسنة. لا يحتاج فيه، لكن هل يحتاجه العالم؟ هل يحتاجه؟ يعني لا نحتاجه إليه في الأحكام، لكن هل يحتاجه العالم؟ كيف خرج هذا اللفظ من أصل كلام العرب بهذا المعنى فارتقى إلى، فارتقى إلى كلام الله وكلام الرسول؟ هذا لابد، هذا لابد منه. كيف جاءت الصلاة؟ كيف، لماذا اختيرت كلمة الصلاة دون غيرها؟ لماذا اختيرت كلمة الزكاة لهذا المعنى الشرعي من كلام العرب دون غيرها؟ مع اتساع كلام العرب، فهذا لابد للعالم منه، بل هو من مزينات علمه، من مزينات علمه يا مشايخ. نعم. فيقول هنا مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه قالها ابن العربي، هنا تكتبونها، هذه الكلمة تكتبونها، أنا أنقلها بالمعنى، وإذا قدر الله أحضر لكم إياها بلفظها. يقول الفقه يستدل به، الفقه يستدل به بالألفاظ، لابد الألفاظ، والمقاصد بالعقول أو العلل. إذن عندنا ألفاظ وعندنا علل. إذا أردت الفقه من أين تأخذه؟ أشيخ تأخذه من الألفاظ من البيان. ولكن إذا أردت العلل من أين تأخذها؟ فأصل الوضع بالعلل، أصل الوضع بالعلل اللي هو المقاصد. ولكن مراد الخطاب هو الفقه، مراد الخطاب الفقه. ولذلك هنا ينبهنا إلى أن كثيرا يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها. هل هذه تفتح؟ هذه عندي تفتح باب ما يسمى بالتفسير الإشاري. فالأصل هو أن لا يفسر القرآن إلا بما يقتضيه البيان لا ما يقتضيه العقل. يعني عندما يأتي واحد يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، فالبيان يقتضي الأرض هي الأرض. لكن لو أن واحدا أراد أن يستفيد منها تفسيرا إشاريا، يوم تبدل أرضية القلوب إلى أرضية القلوب، أرضية قلوب المعصية إلى أرضية قلوب الطاعة تشرق عليها الأنوار، نقول له هذا تفسير بالعقل، تفسير إشاري لا يلتفت إليه. ولكن ليس هذا هو مراد الآية. طيب، قال لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، المقصود بالوضع أي اللغة، لأنهم يقولون معروف، قال معروف اللغة معروفة بالوضع بكلام العرب، هكذا جرى مجرى العرب. وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع. وهذه مسألة مبينة في كتاب المقاصد، والحمد لله. تفضل شيخ. أنا الحقيقة أنا لجمت نفسي لجمت نفسي عن تفسيري ما تحت هذه الكلمات من معاني كثيرة حتى نمشي، لأنها في الحقيقة هذه من سلاح السني والفقيه في إيقاف تلعب الزنادقة والفقهاء المعاصرين. واحد جالس ليعطي الأحكام الشرعية، إذا أعطاها من جهة العقل وتقريراته اختلف الناس وكثر الشقاق والخلاف، لكن حين يعود للنص فإنه يجمع الناس. نعم، تفضل. فصل. وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلاف في فرع من فروع الفقه. فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية للأخرى، عارية أيضا، كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل. يعني يقول بأن هناك من المسائل، انتبهوا، التصورية. يقول إن هناك كثيرا من المسائل التصورية لا ينبني عليها خلاف ولا نتيجة في فروع الفقه، وهي خلاف تتعلق أقرب ما يكون لما يسمى عالم العقائد فقط، هكذا يتصور، لكن لا ينتج عليها خلاف فقهي بين أحد. كلهم قد اتفقوا على الفرع بأن الواجب المخير في النهاية هو هكذا خطاب الله، لكن هل هذا الواجب المخير كيف كان وضعه في أصل خطاب قبل خطاب الشارع؟ هذه مسألة لا قيمة لها ولا تؤثر في الخلاف، وهكذا. تفضل. وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على إنما اختلفوا في الاعتقاد، يعني التصورات. نعم. وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام. إذن هي من مسائل الكلام وليست من مسائل الأصول. وفي أصول الفقه له تقرير أيضا، وهو هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفة الأعيان أو إلى خطاب الشارع، وكمسألة تكليف الكفار. هذه مسألة في الحقيقة لا قيمة لا يترتب عليها حتى فائدة عقلية، وهي مسألة هل الوجوب والتحريم وغيرهما راجعة، هو خطاب لصفة الأعيان أو إلى خطاب الشارع، وهذه أقرب ما تكون إلى مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وقد تكلمنا فيها. لا نريد أن نقف في مسائل كثيرة ليست أصلا من أصول الفقه وليست من مصطلحاته. نعم. وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي وهو ظاهر. وهنا هذه طريقة العلماء، هل مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة لا ينبني عليها فقه؟ ورفع القلم عن نفسه والحساب وقال كما، لماذا لم يقل عند فلان وفلان فيما تقدم من الأمثلة؟ شيخ أبو مو، لماذا جاء هنا وقال لنا كما هو عند الرازي؟ لأنه في الحقيقة هو يعلم أن هذه المسألة بني عليها بعض مسائل الفقه. الفخر الرازي صاحب كتاب المحصول، وهو أشبه، وكتاب المحصول أشبه ما يكون بشرح المستصفى، وفيه تطويل، ومن أراد أن يعرف. وهنا أنبه، هنا أنبه، لا بأس، لأن هذا من لطالب العلم المجد والمجتهد والذي لا يبحث بحاجة إليه. لا أنصحه بالمحصول ليخرج بنتيجة، إنما ليعرف المسائل فقط لأنه يفصل فيها. ولكن الفخر الرازي في محصوله ينتهي في أغلب مباحث الأصول إلى الحيرة والشك، في أغلب المسائل لا يخرجك، يبدأ ويقر لك المسألة ويرد عليها ويرد على الرد، ثم يقول لك وأنا لا أدري، في حيرة. وهذا موجود في المستصفى، موجود في المستصفى، ولأنه أصلا شرح المستصفى. لكن الحيرة عند الرازي أكثر من الغزالي، أكثر. وطبعا الغزالي متقدم على الفخر الرازي. واضح الكلام مشايخ؟ فإن الحيرة، وذاك اقرأه تعرف المسائل فقط، أما أن ينتهي بك، وأولى لك أن لا تدخل في ما يرد ويرد عليه. وفإن قيل، هذه الفنقلة، قيل فإن قيل، هذا هي علم الجدل، علم الجدل. الفنقلة هو علم، يعني إيه؟ وهو ومن سيدها الزمخشري، وذاك هي تنسب إليه، الفنقلة للزمخشري. فإن قيل، فإن قيل قلنا، فإن قيل قلنا، الفنقلة. واضح المشايخ؟ فكتاب المحصول لا ينصح به للمبتدئ ولا حتى لصاحب منتصف الطريق. بعد أن تنتهي الكتب لا بأس أن تذهب إليه لتعرف ماذا يقولون، ولا بأس، ولكنه كثير الشك والحيرة. وهنا جاء إلى أن الرازي أدخل هذه المسألة وتكليف الكفار بالفروع، والصواب أن هذه مسألة فيها بعض مسائل الفقه، هذه المسألة. ومثال ذلك أي تكليف الفروع، هل تكليف الكفار بفروع الشريعة؟ لو سألك سائل، وهذا سؤال يطرح في رمضان كثيرا، رجل يصوم ولا يصلي، لا يمكن أن تجيبه حتى تعرف هذه المسألة. والجواب، لو قال قائل، وهذا قولي، ولكن لو قال قائل، لأننا نتكلم الآن ليس تبنيا لمسائل فقهية، لو قال قائل لا أجر له إلا أنه سقط عنه إثم ترك الصيام لو تركه، وأظن هذا الجواب الصحيح. لكن خلينا هكذا، فإن قيل، فإن قيل إن الجواب، لو سأل، وهذا في رمضان ينتشر السؤال هذا، ينتشر هذا السؤال، بل فلو قيل بأن الصائم غير المصلي ليس له أجر، هذه أول مقدمة. لماذا؟ لأنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فهو تارك للصلاة، صحيح، انتهينا منه. ولأنه كافر عند كثير من أهل العلم فلا يقبل منه، والكافر لا يقبل منه عمله. طيب الثانية كيف قلناها؟ لماذا قلناها؟ وهي وليس عليه إثم ترك الصيام ما لو تركه، لأن هذا هو مبعثه، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هل الكافر يعاقب يوم القيامة على كفره وعلى ترك الصلاة والزكاة؟ الجواب نعم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس اليوم ولا يحض إنه ما إنه كان قبلها إنما قال لم أكن من المصلين ولم أكن أطعم المسكين وكنا نخوض، قال لم نكن من المصلين ولم نكن أطعم المسكين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. صحيح. فقد ذكر فروعا وأصولا، أما الأصول فهو كفره بيوم القيامة، وأما الفروع فهو تركه الصيام وليس تركه الصلاة. فإذا هم مخاطبون، فلذلك لأننا نقول لأن الفريضة لها قوتان، الفريضة لها قوتان مش هيك بعرفوها، وهذا تعريف بالعاقبة، تعريف بالعاقبة لها قوتان، قوة الأجر بالفعل وصرف والإثم ما لو تركها، مش كذلك؟ يعني لو فعلها له أجر، وماذا كذلك؟ ذهب عنه الإثم ما لو تركها، ذهب عنه الإثم وحصل له الأجر. فنقول عن الصائم لأنه صام، لأن المسلم يصوم لخطاب الله، والكافر تارك الصلاة لماذا يصوم؟ هؤلاء هذا النوع من الناس وهو الكافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكنه ينسى الإسلام، لماذا يصوم الناس؟ استجابة لأمر الله، الله أمرهم ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم بأنكم لابد أن تصوموا، فهم يصومون لله مع كفرهم، فيذهب عنهم إثم ترك الصيام ما لم تركوه. من أين عرفنا هذه المسألة؟ من فروعي من هذه المسألة. إذن هناك مسائل تدخل في هذه المسألة، قال وهو ظاهر. نعم تفضل أكمل. وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند الفخر الرازي وهو ظاهر، فإنه لا ينبغي عليه عمل، وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه. لا يقال إنما يرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد، ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم، وأيضا ينبني عليه عصمة الدم والمال والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر إلى ما دونه وأشباه ذلك، إلى ما دونه وأشباه ذلك، وهو من علم الفروع، لأننا نقول هذا جار في علم الكلام في جميع مسائله، فليكن من أصول الفقه وليس كذلك، وإنما المقصود ما تقدم. هنا فقط يقول بأن الاعتقاد بأن هذا واجب والاعتقاد بأن هذا حرام، وما ينبني على هذا الاعتقاد أي من أنه واجب، يجب على المرء أن يعتقد وجوب الصلاة، ينبني عليه عصمة الدم والمال. فمثل هذه المسائل وإن كانت من الفروع لكنها ليست كذلك، يقول ليست من الأصول. يكفي إلى هنا اليوم، أطلنا عليكم جزاكم الله خيرا. نسمع أسئلة الحضور في البيت هنا عندنا، ثم نسمع أسئلة الإخوة في البلتوك. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. تفضل. هل من سؤال فيما نحن فيه أولا؟ ما في سؤال هنا؟ ليسوا مخاطبين ولكنهم محاسبين على فروع الشريعة. يعني يسأل الشيخ يقول إن بعضهم يقول بأن الكفار ليسوا مخاطبين فروع الشريعة لكنهم محاسبون، هكذا؟ لو وافقناهم ليس في ذلك ظلم؟ نحاسبهم على ما لم يكلفوا به؟ ألا ترى أن هذه الكلمة يضرب عجزها بصدرها؟ يعني يقول أنا لا أخاطبك، يعني خطاب الله التكليف، أنا لا أكلفك لكني أحاسبك عليه. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، ولا يعاقب إلا بذنب يستحق العبد. الله تعالى أعلم. تفضل. الدين عرفته بوضع إلهي. الدين وضع إلهي. هذا نتكلم عن الإسلام، لأن الدين في الحقيقة على المعنى اللغوي وما دان به المرء، ولكن نتكلم عن الإسلام. هذا ما عرفه به صاحب الكليات والتعريفات. قال وهو تعريف جميل رائع في الحقيقة. انظروا لهذا، وضع إلهي سائق لذوي العقول، وزيدوا عليه أول بصائر إلى ما فيه خير المرء في الدنيا والآخرة. نعم يا مشي. وضع إلهي سائق دافع إلى أصحاب العقول، دافع لأصحاب العقول إلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة. نعم تفضلوا أيها المشايخ. طيب الآن نترك إذا تذكر أحدكم سؤالا فإحنا موجودين، والآن نترك الأسئلة للإخوة في الغرفة البالتوك يا مشايخ. إليك شيخ مشتاق.